فعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعد إلهي فوق المكان والزمان وفوق الشروط والظروف والحصار. شو في ظروف بالأرض؟ هذا الوعد فوقها. تقرأ القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تلاوة القرآن يعني حاول تقرأ باليوم 5 صفحات الحد الأدنى بعد الفجر، اقرأهم. أقسم لكم بالله تحل بهذه الصفحات الخمس كل مشكلاتكم. تلاقي مشكلتك بالآية، في عندك طريق مسدود، تفتح القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إله عم بيقول لك: والله الذي لا إله إلا هو زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الآية. أنا أخاطب الشباب: أول حياتك يا أيها الشاب، بدك زوجة، بدك بيت، بدك عمل، والطرق شايفها كلها مسدودة والأمر صعب. لا، كن مع الله ترى الله معك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في عندي 1000 قصة من الصفر، أمل صفر، جاء كل شيء. ضع ثقتك بالله، عليك أن تعبده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اعبده واشكره على عطائه وانتهت مهمتك. فالقرآن تسمع عن بلاد غنية جدا، بلاد خضراء، أمطار غزيرة، بحيرات. يعني أنا كنت في فرنسا، يعني انتقلت من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، كلها خضراء، أنهار بأعلى درجة من الغزارة، بلاد خضراء جميلة جدا. هي على الشبكية بعد من 8 سنتي للدماغ تطلع قطعة من جهنم. طبعاً يجب أن ترى الأشياء بنور الله. يعني هون في ببلادنا، الله يديم الأمن ببلادنا ويديم الرخاء ببلادنا إن شاء الله، في خوف من الله، في مساجد ممتلئة، في صلاة، في قرآن، في أب بهم أولاده، في ابن بهم والده، في زوجة مستقيمة حريصة على سمعتها، في تماسك أسري شيء مذهل. والله هي نعمة أيها الإخوة، لكم كلمة دقيقة، والله التماسك الأسري بداية انتصار الأمة، والله انحلال الأسرة بداية انهيار الأمة. لا تزال عندنا الأسر متماسكة بفضل الله، متماسكة. فلانة زوجة فلان، الابن غالي على أهله، يربى تربية جيدة، لا زلنا بخير. أنا بتألم من إنسان بيسافر إلى بلاد غرب ما بيحكي ولا سلبية من سلبياته، بيمدحه مدح مو طبيعي، وما بيشوف ولا إيجابية من إيجابياتنا. هذا إنسان غير موضوعي، بيحطم لك معنوياتك. لا تلم كفي إذا السيف نبى، صح من العزم والدهر أبى. يعني لكل جواد كبوة، ولكل حسام نبوة، ولكل عالم نفوة. نحن الآن الأمة كما جوادها، بس لها تاريخ مجيد. أيها الإخوة، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن 5 صفحات يومياً، وإذاك سؤال اكتبه واسأل عنه، ودائماً وأبداً هناك من يجيبك عن أسئلتك. الإيمان يضعف أيها الإخوة حينما تؤدى العبادات أداءً شكلياً، حينما لا تصلي النوافل إطلاقاً، حينما تتكاسل عن تلاوة القرآن، حينما يشتط البصر فينظر إلى ما لا ينبغي أن ينظر إليه، حينما نجلس في مجلس نتكلم بلا قيد ولا شرط ولا ضابط ولا قلق ولا، هي حالات ضعف الإيمان. الإنسان حينما يشعر بضعف إيمان في عباداته، في أذكاره، في تلاوته، رغبته في العمل الصالح تضعف. كلما كلف بعمل صالح يتنصل بأسلوب لطيف، تنصله من عمل صالح. عدم رغبته بتلاوة القرآن، أداء الصلاة أداءً شكلياً، الابتعاد عن كل النوافل، الاهتمام بالدنيا، التساهل في الاستقامة، هذه كلها حالات تؤدي إلى مزيد من ضعف الإيمان. أخواننا الكرام، في تعبير دقيق، الإنسان التعبير المعاصر ديناميكي، يعني حركي. أي خطأ يزداد وأي طاعة تزداد. نموذجك حركي، فإذا بدأت بخطأ ربما ازداد الخطأ، بدأت بمخالفة بسيطة تنتقل إلى مخالفة ليست بسيطة، ثم تنتقل إلى مخالفة أكبر. بدأت بطاعة، هذه الطاعة تقودك إلى ما هو أكبر منها. لذلك أحد الصحابة الكرام سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا ينجي العبد من النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله. قال: مع الإيمان عمل. فقال عليه الصلاة والسلام: أن يعطي مما أعطاه الله، الإنفاق. قال: فإن كان لا يجد، قال: أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر. قال: فإن كان لا يستطيع، قال: فليعن الأخرق. قال: فإن لم يفعل، ما خلى شيء. قال له: فليكف أذاه عن الناس. فجاء السؤال المحرج، قال هذا الصحابي: أو إن فعل هذا دخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. يعني إذا كف أذاه عن الناس بعدها سيعين الأخرق، وإذا أعان الأخرق بعدها سيأمر بالمعروف وسينهى عن المنكر، وإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بعدها سينفق مما آتاه الله عز وجل. فالأعمال الصالحة تزداد والأعمال السيئة والمعاصي تزداد، فأنت نمطك ديناميكي حركي، فإياك أن تتساهل بمعصية، هذه تجر إلى أختها. الذي أريده: أنت حريص على عينيك وقد تنتظر شهرين حتى يأتي دورك مع طبيب العيون، حريص على قلبك، حريص على أجهزتك، على رزقك، تسعى، تتحرك، تسأل، لماذا يبدو حرصك على إيمانك ضعيفاً؟ تصلي لسنوات مضت صلاة شكلية ولا تأبه، قد تهجر القرآن إلى أمد طويل ولا تحن إليه، قد تتنصل من كل عمل صالح، قد تهتم بمصالحك، إذا ذكرت الله لا تشعر بشيء، تلوت القرآن لا تشعر بشيء، هذه كلها أعراض ضعف الإيمان، والإيمان إذا ضعف يجدد ويقوى. موضوع هذه الخطبة وسائل تقوية الإيمان، كل واحد يعاني من ضعف الإيمان، وهذه بعض أعراض ضعف الإيمان، بإمكانه أن يقوي إيمانه. أول شيء لتقوية إيمانه أن يطلب العلم، أن يتابع طلب العلم، لأن الإنسان حريص على وجوده وعلى سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده، فإذا ازداد علماً ازداد قلقاً، إذا ازداد علماً ازداد طاعة، إذا ازداد علماً ازداد تعلقاً بالآخرة، إذا ازداد علماً ازداد ورعاً في ارتباط. يعني أضرب مثال بسيط، أخواننا التجار المستوردون أي صفقة يستوردها يدخلها في الميزانية للمالية، لو أخفى صفقة واحدة والمالية تأخذ نسخة عن استيراداته من جهات أخرى من الجمارك، فإذا أغفل صفقة تهدر حساباته ويكلف بأضعاف مضاعفة من الضرائب. أنا لا أصدق أن تاجراً في الأرض يغفل صفقة مستوردة، أن الذي ستحاسبه عليها مع صورة من دائرة ثانية. أنت مع إنسان من بني جلدتك لكنه أقوى منك، لكن علمه يطولك وقدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه. فكلما ازددت علماً أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب تزداد استقامةً، كلما أيقنت أن كل خطأ له حساب وأن كل خطأ مع الآخرين له عقاب تلتزم الاستقامة، فأنت تحب نفسك، تحب سلامتك، تحب سعادتك، تحب كمال وجودك، تحب استمرار وجودك، بدافع من فطرتك تستقيم على أمر الله. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يطلب الإنسان العلم، لكن أؤكد لكم أن الإيمان يضعف. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق يضعف أو يهترئ، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. المشكلة كثرة الشبهات وكثرة الشهوات تضعف الإيمان، الشبهات عقدية والشهوات سلوكية. فإذا استمعت إلى شبهة حول الإسلام وشبهة ثانية ولم تبادر إلى حلها، ولم تسأل أهل العلم، لم تسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حينما تتراكم في ذهنك الشبهات على الإسلام، وما أكثر أعداء الإسلام، وحينما تزل قدمك في بعض الشهوات التي لا ترضي الله، مجموع الشبهات والشهوات هذه تضعف الإيمان. لذلك أيها الإخوة، ربيعة ابن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني حاجتك. قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني بصراحة ما في طالب بس بداوي وبينتبه وبينجح، يجب أن يداوي وأن ينتبه وأن يدرس في البيت. يعني أيام إنسان بيجي على المسجد بيسمع الخطبة أو الدرس فقط، ما في جهد في البيت، لا بد من جهد عبادي، جهد بالذكر، جهد بالدعوة إلى الله، جهد بالأمر بالمعروف، جهد بالنهي عن المنكر. لا بد من أن تضيف إلى مجيئك إلى المسجد جهداً في البيت. قال له: أعني على نفسك. أعني هي عليك. يعني مثلاً ملك عنده ابن وحيد، قال له: سلني يا بني. لو قال له: طائرة خاصة. طائرة خاصة مثلاً، أحدث مركبة في العالم، أحدث مركبة، أجمل قصر، أجمل قصر. أما طلب منه مرة أن يكون أستاذ في الجامعة، قال: لا، هي عليك مو علي، ائتي بالدكتوراه وسأعينك، هذه ليست علي. فالعطاء المادي سهل، أما أنت حينما تطلب الآخرة، تطلب الجنة، هذه تحتاج إلى جهد منك. قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. شيء آخر: إن لله عملاً بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملاً بالنهار لا يقبله بالليل. أول شيء بقوي إيمانك أن تطلب العلم. الله عز وجل يقول: وقل ربي زدني علما. ينبغي أن تزداد علما. وصدقوا أيها الإخوة، ما من عطاء على وجه الأرض يناله إنسان كأن تعرف الله. الدليل قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يعني أكبر فضل عليك أن تعرف الله، إن عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفته فاتك كل شيء، لأنك ما وجدت شيئا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله عز وجل يقرؤون ويتعلمون كتاب الله عز وجل يتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، وما من رجل يسلك طريقا يلتمس به علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن يبطئ به عمله لا يسرع به نسبه. يعني بالمقابل: وما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. سهرة على الأسعار، في صعود مستمر، والمواد الغذائية يعني الدخل ما عاد يكفي. أنت موظف ودوامك طويل، الدخل ما عاد يكفي، تلاقي الدنيا سودت في عينيك، كل يوم في خبر قد لا يحتمل، هكذا الدنيا، ما من يوم إلا والذي بعده أشر حتى تقوم الساعة. فالأخبار السيئة تسبق الهمم، فأنت إذا جلست في مجلس ذكرت الله ذكرت أنه بكل شيء بيده، رزقك بيده، صحتك بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، من حولك بيده، صحتك، أجهزتك، كل شيء بيده، تتفائل. قال لك يا عبدي عليك أن تطيعني وانتهى الأمر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بتكون بحالة يأس وإحباط وانسحقت بهالآية، هي تنتعش. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه فوق كل الظروف، لك حياة طيبة، أنت لك حق عند الله عز وجل. قال له يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم، أنشأ الله لك حقا عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مهما تكون الأزمة صعبة، يعني واحد وجد نفسه ببطن حوت فجأة ما في أمل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تقرأ القرآن تحس بالأمل، بالثقة بالمستقبل، أن الله عز وجل لا يتخلى عنك. إذا جلست مجلساً ما ذكرت الله فيه الأخبار كلها سيئة، تشعر بالإحباط وباليأس والسوداوية والتشاؤم. أما إذا أتيت بيتاً من بيوت الله واستمعت إلى كلام الله، الأمر بيد الله عز وجل، لا يمكن أن يسلمك إلى غيره، مستحيل مستحيل. كيف تعبده وقد أسلمك إلى غيره؟ قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده. فهذا الإيمان التوحيد هو الإيمان. فأنت في مجلس يقرأ فيه القرآن، تشرح فيه آياته، أنت في تفاؤل، في صحة نفسية، في تماسك داخلي، في قوة على مواجهة الخطأ، في شعور بالفوز، شعور بالتفوق، نقلت أهدافك إلى الآخرة، أبواب الجنة مفتحة عليك، بتكون بحال بصير بحال ثاني. إذاً أيها الإخوة، الآن إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا ضعف إيمانك وقلت خشيتك وضعفت استقامتك اطلب العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآن أزمة أهل النار في النار أزمة علم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أيها الإخوة الكرام، أول شيء من أجل تقوية الإيمان ينبغي أن تلزم دروس العلم. واحد طموحه أن يكون طبيب، لكن ما خطر بباله أبداً أن يلتحق بكلية الطب، مات أحمق. مستحيل أن تكون طبيب بأي بلد بالعالم إلا إذا التحقت بالجامعة. يريد الإيمان القوي والفوز والتوفيق والنصر والتأييد، ولا يفكر أبداً أن يطلب العلم. يمضي 10 ساعات المسلسلات، ما درس علم 3/4 ساعة ما بقدر، مشغول ما بقدر. تفضل تحمل النتائج. كيف تعرف الله إن لم تأتي إلى بيت الله؟ كيف تعرف كتاب الله إن لم تجلس في درس يفسر فيه الكتاب؟ كيف تعرف أحكام الفقه؟ يعني ما لم تطلب العلم، هي قضية يعني عفواً برميل ماء والدنيا حر، يعني تأتيه قطرات من الماء سريعاً ما تتبخر. إنسان أيام بعقد قران بيسمع كلمة، والله كلمة رائعة، عيارة هي ساعة. في سماع إلى بعض المحاضرات عشوائياً على الصدفة، ليس هذا طلب العلم. يعني ما في إنسان يقرأ مجلة طبية بصير طبيب، هي ثقافة عامة. طب في كلية طب، في علامات معينة، في أول سنة علوم منوعة، علوم رياضية وطبيعية وفيزيائية وكيميائية، بعدين في علم التشريح، علم الفيزيولوجيا، علم الأمراض، علم الأدوية، بعدين في ستاج، في تطبيقات، بعدين بياخذ إجازة في الطب، إذا في عنده ماجستير ودكتوراه، بعدين بورد، طريق طويل كثير لحتى ينحط جنب اسمه دال فقط، يعني طبيب بده إيمان والآخرة والجنة، وما له مستعد يحضر درس علم واحد، ما له مستعد يقرأ كتاب، لاحق الأخبار والمسلسلات والشاشة، وما بيقعد بينتقد الناس وعامل حاله شيخ المسلمين. أيها الإخوة، أول شيء طلب العلم. شيء ثاني، موضوع دقيق جدا، معظم المسلمين يعانون من ضعف الإيمان، ضعف بصلاته، ضعف بإطلاق بصره، بغض بصره، ضعف باستقامة لسانه، ضعف بتلاوة القرآن الكريم، ضعف بمعلوماته الدينية، ضعف بسلوكه، أيام بزل قدمه لبعض المعاصي، هذه كلها أعراض ضعف الإيمان. والإيمان الضعيف يقوى، يقوى بطلب العلم، لأن يقوى بمنهج التلقي. ما العلم الذي ينبغي أن أتبعه؟ أولاً ما جاء في القرآن الكريم، كتاب الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن الكريم قطعي الثبوت، إلا أن آياته بعضها قطعي الدلالة وبعضها ظني الدلالة. بآيات قطعية الدلالة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واضحة. بآيات أخرى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القرآن قطعي الثبوت، لكن آياته بعضها قطعي الدلالة، بعضها ظني الدلالة. والأشياء الأساسية المتعلقة بسعادتك وسلامتك كلها قطعية الدلالة. في بعض الآيات متعلقة بذات الله، وجاء ربك، إذ الله فوق أيديهم، بعض الآيات لا تزيد عن خمس آيات، لم تفهم معناها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد من منهج التلقي، القرآن أولاً. أما الحديث، ما كل حديث قطعي الثبوت، في أحاديث موضوعة، في أحاديث ضعيفة، في أحاديث حسنة. أنت بالحديث بحاجة إلى نشاطين، إلى أن تتأكد من صحة الحديث، أنت بحاجة إلى نشاطين. مع القرآن الكريم أنت بحاجة إلى التطبيق فقط، أن تعرف ماذا أراد الله بهذا الكلام، ولكن مع الحديث أنت بحاجة، فضلاً عن أن تطبق، أن تعرف مدى صحة الحديث. ثم ماذا أراد النبي من هذا الحديث، ثم تطبيق الحديث. منهج التلقي القرآن والسنة، القرآن وما صح من السنة. الآن، وأي قول آخر من آدم إلى يوم القيامة، مسموع، مقروء، مطبوع، مشاهد، قديم، حديث، وأي قول آخر يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافقه فعلى العين والرأس، وإن خالفه لا يقبل. يا أخي، عملوا حفلة غنائية لما شاء الله، قال ريعوا هذا الفقراء، في خلاف الكتاب والسنة، العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. إذاً هذا المشروع الخيري غير مقبول، خلاف الدين. الآن أنت مهمتك، أي عمل يجب أن يقيم بالكتاب والسنة. أي قول أنه في دواء يطيل العمر، الله قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بس مرة واحد قال لي يعني الرياضة ممنوعة، قلت له لا مو ممنوعة. لك عند الله 67 سنة، إما أن تمضي هذه السنوات واقفاً نشيطاً متحركاً أو بالفراش. العناية بالصحة لا تعني أنها تزيد العمر، ولكن تعني أنها تتمتع بنشاطك الجسمي. فالرياضة ضرورية جداً، لا من أجل أن تطيل بها عمرك، لا، من أجل أن تستغل هذا العمر وأنت نشيط. في آيات قرآنية، فأنت معك منهج، معك مقياس، أي كلام لأي إنسان إذا وافق المنهج على العين والرأس، لم يوافقه لا نقبله.

أنا بتألم من إنسان بيسافر إلى بلاد غرب ما بيحكي ولا سلبية من سلبياته، بيمدحه مدح مو طبيعي، وما بيشوف ولا إيجابية من إيجابياته. هذا إنسان غير موضوعي، بيحطم لك معنوياتك. لا تلم كفي إذا السيف نبى، صح من العزم والدهر أبى. يعني لكل جواد كبوة، ولكل حسام نبوة، ولكل عالم نفوة. نحن الآن الأمة كبى جوادها، بس لها تاريخ مجيد. أيها الإخوة، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن 5 صفحات يوميا، وإذا سؤال اكتبه واسأل عنه، ودائما وأبدا هناك من يجيبك عن أسئلتك. أولا طلب العلم، طلب العلم، الحرص على منهج التلقي، ثم تلاوة القرآن. هذه أول خطوات ثلاثة في تقوية الإيمان. 5 آيات وحديث شريف يؤكد أن الإنسان إذا انحرف أو تجاوز الحدود أو زاغ عن طريق الحق أو انتكس أو رجع القهقرة، إن هذه الأفعال لن تضر الله شيئا، إنما يحفر قبره بيده كما يقال، أو يحفر حفرة ليقع فيها. أيها الإخوة الأكارم، الشيطان أحيانا يدفع الإنسان إلى المعصية ليشفي غليله حينما تتعاكس الأمور. من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة، أحيانا يضيق على الإنسان، أحيانا تغلق في وجه الإنسان كل الأبواب، أحيانا أبواب الأرض كلها مغلقة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتطلع الإنسان إلى السماء، من أجل أن ينطلق إلى باب الله، من أجل أن يتوب، من أجل أن يستقيم، من أجل أن يصطلح مع الله. فحينما تضيق الأمور بالإنسان وتغلق الأبواب، بدل أن يكون هذا الإغلاق وذاك التضييق دفعا له إلى باب الله ودفعا له إلى باب التوبة، قد ييأس الإنسان. فإذا انتكس إلى معصية وانكب على مخالفة من أجل أن يشفي غليله، هذا هو الحمق بعينه، وهذا هو الضلال بعينه، وهذا هو الغباء بعينه. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا. وفي آية أخيرة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني إذا رجعتم إلى الله وسعدتم بقربه وحفظتم من قبل الله عز وجل، فهذا الذي يفرح الله عز وجل. لذلك ورد في الحديث القدسي، لذلك ورد في الحديث الشريف: لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. والقصة التي تعرفونها والتي رواها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن أعرابيا ضل الطريق وضاعت منه ناقته التي عليها طعامه وشرابه، فجلس يبكي حتى أدركه التعب فنام، فاستيقظ فإذا الناقة أمامه، فمن شدة الفرح اختل توازنه وقال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من ذلك البدوي بناقته. هذا معنى قول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد ورد في الحديث القدسي أنه: من علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب لقد غفرت له. يا أيها الإخوة الأكارم، أحد العارفين بالله ذو النون المصري قال مرة: أين قلبي؟ أين أجد قلبي؟ ويقصد بهذا الكلام أن الإنسان أحيانا يقع في حيرة تلتبس عليه الأمور، يشعر بالضيق ولا يدري لهذا الضيق سببا. قال هذا العارف بالله: أين قلبي؟ من وجد لي قلبي فليخبرني أين أجد قلبي؟ دخل في بعض السكك، أي في بعض الأزقة، فوجد صبيا يبكي وأمه تضربه ثم تخرجه من الدار وتغلق الباب دونه، فجعل الصبي يتلفت يمينا وشمالا لا يدري أين يذهب ولا أين يقصد، فجعل يبكي ويقول: يا أماه من يفتح لي الباب إن أنت أغلقت علي الباب؟ من يدنيني إن أنت طردتني؟ من يدنيني إن أنت غضبت علي؟ فرحمته أمه ونظرت إليه من خلل الباب تجري دموعه على خديه متمعكا في التراب، ففتحت له الباب وأخذته وضمته إلى حجرها وجعلت تقبله وتقول: يا قرة عيني، يا عزيز نفسي، أنت الذي حملتني على نفسك، أنت الذي تعرضت لما حل بك، لو كنت أطعتني لم تلق مني مكروها. فتواجد الصبي ثم قام ودخل إلى بيته، فصاح ذو النون وقد رأى هذا المنظر: وجدت قلبي، وجدت قلبي، أي وجدت أن القلب لا يطمئنه إلا أن تعود إلى الله، لا يطمئن القلب إلا أن تنيب إليه، لا يطمئن القلب إلا أن تتوب له، لا يطمئن القلب إلا أن تقبل عليه، لا يطمئن القلب إلا أن تتكل عليه، لا يطمئن القلب إلا أن تزوره في بيوته، وإن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها. فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني لو أنك مذنب، لو أنك مخطئ، لو أن القدم زلت بك، من لك غير الله؟ من لك ملجأ إلا الله؟ هل لك معين إلا الله؟ هل لك ملجأ إلا الله؟ هل لك مرجع إلا الله؟ هل لك غافر إلا الله؟ هل لك قابل إلا الله؟ هذه القصة على بساطتها وعلى أنها مألوفة، لكنها أعطت هذا العارف بالله درسا لا ينسى. جعل الطفل يبكي وينادي أمه ببكائه ويقول: يا أمي، إذا أغلقت علي الباب من يفتح لي؟ إذا طردتني من يقبلني؟ من يدنيني إذا غضبت علي؟ نظرت إلى دموعه ورأته يتمرع في التراب ويبكي، ففتحت الباب وضمته إلى حجرها وقالت: يا قرة عيني، يا عزيز نفسي، أنت الذي حملتني على نفسك، أنت الذي تعرضت لما حل بك، لو كنت أطعتني لم تلق مني مكروها. عندئذ صاح ذو النون المصري كما صاح أرخميدس، قال: وجدتها، وجدتها، لكن هذه الصيحة غير تلك الصيحة. صاح ذو النون المصري: لقد وجدت قلبي، يعني وجدت مأوى قلبي، وجدت راحة قلبي، وجدت سعادة قلبي. السعادة كل السعادة، والراحة كل الراحة، والطمأنينة كل الطمأنينة، والرضا كل الرضا، أن تكون مع الله عز وجل، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. هذا يؤكده قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الذي يصدقه قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، من طبيعة الحياة أن العبد إذا خاف من عبد هرب إلى غيره، ولكنه إذا خاف من الرب إلى من يهرب؟ إلى من يلتجئ؟ والله محيط بكل شيء. لذلك ورد في الدعاء الشريف: أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك. وورد في حديث آخر: لا ملجأ منك إلا إليك، فر من الله إلى الله، إلجأ إلى الله من الله، يعني إلجأ من عقوبته إلى عفوه، استعذ برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته، أطعه حتى تنجو من عقوبته، عد إليه حتى تنجو من عقابه، إلزم بابه حتى تنجو من الوحشة. أيها الإخوة الأكارم، قال أحد العارفين بالله وهو الفضيل بن عياض: ما من ليلة إلا وينادي الجليل: من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون، وأنا لهم مراقب أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، أجود بالفضل على العاصي وعلى المسيء، من ذا الذي دعاني فلم أستجب له؟ من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ من ذا الذي أناخ ببابي فنحيته؟ أنا الفضل ومني الفضل، أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم، من كرمي أن أعطي العبد ما سألني وما لم يسألني، من كرمي أن أعطي التائب كل سؤله. أيها الإخوة الأكارم، ذلكم الله رب العالمين، ما لكم من دونه من ولي، ما لكم من دونه من نصير، ما لكم من دونه من شفيع، ما لكم من دونه من ناصر، ما لكم من دونه من حافظ، ما لكم من دونه من مؤيد. أيها الإخوة الأكارم، يقول عليه الصلاة والسلام في فقرة من حديث طويل: والشر ليس إليك. وقد فسر العلماء هذه الفقرة بأن الشر المطلق أو الشر المحض المقصود لذاته لا وجود له في ملك الله عز وجل، الشر المطلق. لكن هناك في عرف الناس ما هو شر في مقاييسهم، فالفقر في مقياس الناس شر، والمرض شر، ولكن إذا نقلك المرض من حالة إلى حالة، ومن منزلة إلى منزلة، ومن وضع إلى وضع، إذا نقلك الخوف من تفلت إلى استقامة، إذا نقلك الحزن من ضياع إلى وجدان، فهل هذا شر مطلق؟ لا والله، هو خير محض ولكن في صورة شر، كالدواء تماما، مر المذاق لكن عاقبته مريحة، مر المذاق لكن عاقبته مرضية، مر المذاق لكن عاقبته مستحبة عند الإنسان. يجب أن تعلموا علم اليقين أن الشر المطلق، ومعنى الشر المطلق أي الشر المقصود لذاته لا وجود له في ملك الله عز وجل. إنما الشر سمي شرا بالنسبة إلى الناس بحسب مقاييسهم، بحسب قيمهم، بحسب ما ألفوه. فلذلك قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. لم يقل بيدك الخير والشر، بيدك الخير، لأن العطاء خير والأخذ خير، الإعزاز خير والإذلال خير، ولكن في حساب العواقب لا في حساب الأحوال الراهنة، في حساب المآل لا في حساب الحال، في حساب النتيجة لا في حساب المقدمة، في حساب الآخرة لا في حساب الدنيا. أيها الإخوة الأكارم، ويقول الله عز وجل متابعة للحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يستفاد من هذه الفقرة أن القلب إذا كان بارا برت الجوارح، وأن القلب إذا كان فاجرا فجرت الجوارح، وأن أصل الشر هو انحراف القلب، وأن القلب هو بيت الرب. ويقول الله عز وجل في بعض الأحاديث القدسية: عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: أعرف في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، إذن الصلاح والتقوى والخير والمعروف والإحسان أساسه قلب بار، والفجور والانحراف والإساءة والطغيان أساسه قلب فاجر. أيها الإخوة الأكارم، يقول عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف. لذلك إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شيء آخر أيها الإخوة متعلق في الحديث الشريف، هو أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ماذا أراد الله بهذا الكلام؟ أراد الله بهذا الكلام أن يدفعنا إلى سؤاله، لأنه الكريم، لأنه كامل في غناه، كامل في قدرته. لذلك قال بعضهم: يد الله ملأة لا تغيضها نفقة، سحاء بالليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. لذلك أيها الإخوة، الآن أقول لكم كلمة دقيقة: إذا رأيتم تقنينا من قبل الله بالأمطار أو بالمواد أو بالحاجات، يجب أن توقنوا يقينا قطعيا أن تقنين الله ليس تقنين عجز بل تقنين تأديب. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. حينما تشح أمطار السماء فلكي ننظر إلى السماء، فلكي نتطلع إلى رب السماء. إذا نقصت المواد بين أيدينا فلكي نصحو من غفلتنا، فلكي نعود إلى رشدنا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ما دام الأمر كذلك فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا أحدكم ربه فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت. أنت إذا دخلت على إنسان وسألته أن يوظفك تقول له يعني إذا بالإمكان، إذا في شواغر، إذا بتقدر، إذا كان هذا الأمر بيدك أنا أرجوك، لكنك تعلم أن هناك أمورا ليست بيده أو هناك شواغر ليس ملؤها بيده. فأنت إذا سألت إنسانا تعرف أن قدرته محدودة تعذره، لكنك إذا سألت الله أيعقل أن تقول له إذا شئت بحسب الشواغر يا ربي بحسب إمكانياتك؟ هذا كلام فيه كفر. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم ربه فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. اطلب من الله بيت وإن كان شراء البيت في نظرك حلما لا يتحقق. وكم من إنسان يسر الله له شراء بيت بعد يأس مرير. اطلب من الله زوجة صالحة تعينك على أمر دينك وإن رأيت النساء في أغلبهن كاسيات عاريات. اطلب من الله عملا يدر عليك رزقا حلالا طيبا مباركا وإن كانت الأرزاق في معظمها مشبوهة. اطلب من الله اعزم المسألة، لا تقل إن شئت أو إن أردت،